حصريا على موقع djkimo.com. عشان اعيش يا مين يعيش ويجي يوم واقول نسيت ناديت عليك ومش ليك ونفسي اقول لك اللي اختفيت نسيب مجال ولا سؤال ولو يا دوب كلام بسيط هعيش لمين حرام سنين تضيع ريت ترجع يا ريت تعمل لي كده تنسى كل ده كنت ازاي عليك ليه بقيت كده مش فارق لي مين فينا اللي ابتدى يفرق لي الرجوع ما نسيتش اللي كان ايامك زمان جوا قلبي ليك لسه في مكان ما تقولش خلاص فات كده الاوان ما كفاية دموع على موقع djkimo.com.